السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. برنامج عارف آتف. نعم. نعم الشيخ العثيمين معك تفضل. أيوة السلام عليكم الشيخ محمد. عليكم السلام. امرأة أحرمت من الميقات وناوية العمرة، ولما وصلت جدة كان أطفالها أتعبوها يعني وما راح ما راحت للعمرة، إيش عليها؟ كيف وش عليها؟ يعني ما راحت أحرمت من الميقات من المدينة. أحرمت العمرة من الميقات. إيه من المدينة. لمن وصلت جدة ما استطاعت إن تكمل. تكمل العمرة. ليه؟ مشان أولادها أطفالها في جدة. هل قالت عند الإحرام ونوت إن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني؟ أيوة قالت هذا قالت. يعني هي قالت. اشترطت. قالت بنية إنه إن حبسها حابس عن إكمال العمرة. إيه اشترطت. فلي أن أحل. قالت فإن حبسني حبس ما حل لي حيث حبستني. تنوي بذلك أنه إن منعها مانع فيه تحل. وحلت من جدة. ما في شيء. ما في شيء. أبدا إذا كانت اشترطت. أيوة. وكان وجود الأطفال يمنعها من إتمام العمرة.